وأراد السفر مثلا إلى الحجاز أو إلى القصيم فالمرأة تابعة له، إلا إذا اشترطوا أنها لا تسافر أو شرطت هي عند العقد، وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة، وذلك لأنه نجاسة معنوية فيلزمه أن تغتسل حتى تحل له، لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالتطهر يكون بالاغتسال الذي ورد في السنة، وكذلك الجنابة، إذا حصل جنابة يلزمها أن تغتسل ولا تصلي إلا بعد الاغتسال، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله ولا جنبا إلا عابر سبيلا حتى تغتسلوا. ويلزمها أيضا غسل النجاسة على بدنها أو ثوبها أو مكانها، إذا كان هناك نجاسة عينية كبول أو غائط أو دم أو قيء أو شيء مستقذر فعليها أن تغسل ذلك، لأنه مما يحصل به التقذر. وعليها أخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، يعني إذا كان هناك شيء تعافه النفس كشعر الإبط أو شعر العانة فعليها إزالة ذلك، وكإطالة الأظهار، وكالوسخ في الأسنان الذي يحتاج مثلا إلى استعمال السواك والنظافة، وكالوسخ في البدن يلزمها أخذ وإزالة ما تعافه النفس. أما حفو الوطأ فيقول يلزمه الوطأ في كل 4 أشهر مرة إذا قدر، أي في كل 3 سنة، وذلك لأن هذا هو القدر الذي تقدر المرأة على التحمل والصبر فيه، ولأجل ذلك جعلت عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، في قوله يتربصن بأنفسهم 4 أشهر و10، زيادة عدة العشر للاحتياط في وجود حمل أو نحو. فلذلك عليه أن يطأها في كل 4 أشهر إن قدر، فإن كان عاجزا لكبر أو نحوه فبقدر ما يستطيع. ويلزمه المبيت بالطلب عند الحرة ليلة من كل 4، والأمة من كل 7، ليلة من كل 7. اشتهرت قصة كعب بن سور أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فظن أنها تمدحه فقال جزاه الله خيرا. استحيت وانصرفت فقال كعب إنها تشتكيه، تدعي أنه لا يتفرغ للاستمتاع بها، فردها وأرسل إلى زوجها وقال لكعب بن سور اقضي بينهما كما فهمت قصتها. فقال له كعب أيها الرجل إن الله أباح لك 4 نساء، نصيب كل واحدة منهن ليلة، وحيث أنه ليس معك إلا واحدة فلك أن تتعبد 3 ليال وتبيت مع زوجتك ليلة فلا تتركها، عليك أن تبيت معها ليلة من كل 4.

وهي الآن قد فوتته على نفسه. إذا تزوج بكرا وعنده قبلها امرأة أو امرأتان أقام عند البكر الجديد 7 أيام ثم قسم. أما إذا تزوج خيبا وعنده قبلها نساء أقام عند هذه الجديدة 3 أيام ثم دار على نسائه. ذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وهي ثيب أقام عندها 3 أيام متتابعة ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني أتممت لك 7 أيام. فرضيت بأن يبيت عندها 3 ليال. فالجديدة الحرة الجديدة البكر يبيت عندها 7 أيام متوالية لتأنيسها ولجدتها، والثيب يبيت عندها 3 متوالية. انتهى ما يتعلق بالقسم. أما النشوز فإنه عصيان المرأة لزوجها وهو حرام، معصيتها إياه فيما يجب عليها. وذلك لأن الواجب عليها أن تطيعه فيما يتعلق بحاجته، فإذا رأى منها أنها تكرهه، وعلامة ذلك أنها لا تجيبه إلا فراشه أو تجيبه متبرمة متثاقلة، ففي هذه الحال الأصل أنها علامات النشوز، معصيتها إياه بما يجب عليها. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبدأ بالوعظ التذكير، يذكرها ويخوفها، يذكر لها حق الزوج عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه من الحق. ووردت في ذلك أحاديث إن كان في أسانيدها مقال، يعني في عظم حق المرأة حق الزوج على امرأته، ولكن أصحها هذا فيعظها ويذكرها ويحذرها من هذا النشوز والتبرم والتثاقل والعصيان لزوجها، ويخوفها بالله ويخوفها بالعذاب الأخروي وبسخط الله، وأن الله يسخط عليها وأن الملائكة تلعنها وما أشبه ذلك. فإن أصرت وامتنعت أن تقبل فإنه يهجرها. قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع، فيعتزل فراشها ويذهب إلى زوجته الأخرى إن كان له زوجة، وإذا لم يكن له زوجة فإنه يبيت ويترك فراشها أو يوليها ظهره ويهجرها في المرجع ما شاء ولو طالت المدة، ويهجرها في الكلام 3 أيام لا أكثر، فإن الهجر لا يجوز أكثر من 3. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ثم قال تعالى: واضربوهن. إذا أصرت ولم تتأثر ولم تتأثر بالموعظة ولا بالهجران انتقل إلى الضرب، ولكنه ضرب غير مبرح، أي غير شديد، يعني ضرب تأديب لا يزيد فيه على 10 جلدات. ثم ذكروا أن له ضربها على ترك الفرائض، فرائض الله تعالى كالصلاة والصيام وما أشبه ذلك من الواجبات الدينية، كما أن له ضربها على فعل المنكرات، كما إذا علم بأنها تعاكس أو يكون لها خلوات أو تدخل على في بيته من لا يرضاه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدونه. فليس لها أن تدخل في بيت زوجها من لا يرضاه ولو كان من محارمها، إلا إذا سمح الزوج. وكذلك لا تجلس على فراشه أجنبيا، سواء تجلسه لفعل الفاحشة بها أو لغير ذلك. لا يطئن فرشكم من تكرهونه. فإذا علم ذلك منها فله تأديبها. الباب الذي بعده باب الخلع، وهو أن تطلب المرأة فسخ النكاح والتخلي من هذا الزوج، وذلك إذا كرهته. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح عليها إذا فدت نفسها واشترت نفسها. والأصل أيضا قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وذكرت أنها كرهت خلقته، خيل إليها أنه دميم وأنه قبيح المنظر وأنه فلم تطق التحمل والصبر معه، فأمرها أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتدي، وقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وكان قد أعطاها حديقة. فإذا كانت تكرهه لسوء عشرته ولصلابته ولشرهه ولعيب فيه، فإنها تفتدي منه. وكذلك أيضا لنقص دينه أو تهمته بزنا أو بمسكر أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا عمل معها ما لا يحل كإتيانها في الدبر فإنها لها أن تفتدي. وكذلك إذا كرهته لكبر سن، أنه طعن في السن وهي لا تزال شابة، أو لقلة دين، رأت أنه قليل الديانة لا يتورع عن الحرام أو يترك الصلوات أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال لها أن تخالعه. يقول: ويكره مع الاستقامة، إذا كانت حاله مستقيمة كره لها أن تطلب الطلاق أو أن تطلب الفراق أو أن تفتدي. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما دعس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني إذا طلبت الطلاق والحال مستقيمة بينها وبين زوجها ليس هناك عيب فيه ولا خلل ولا نقص في دينه ولا نقص في عقله ولا نقص في أخلاقه، فطلبها للطلاق أو للمخالعة يعتبر حراما عليها والحال هذا لورود هذا الحديث. هل يعتبر الخلع فسخا للنكاح أو يعتبر طلاقا؟ إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ أو بلفظ المفادات اعتبر فسخا، وإذا كان بلفظ الطلاق أو نيته أو كنايته اعتبر طلاقا طلقة بائنة. وإذا قلت ما النتيجة في ذلك، فنقول إذا قال خالعتها بألف أو فسخت نكاحها بعشرة آلاف أو افتدي نفسك بعشرة آلاف فدفعتها، ففي هذه الحال يكون فسخا. ومعنى كونه فسخا أنه لا ينقص به عدد الطلقات. فمثلا لو خالعها في سنة 21 بلفظ المفادات ثم تزوجها بعد ذلك لتراضي، ثم خالعها في سنة 22 بذلت له مالا وخالعها، ثم تزوجها بعد ذلك بشهر أو بشهرين ودفع لها مهر، ثم خالعها في سنة 23 بذلت له مالا وخالعها ورضيت بذلك، ثم تراضوا بعد ذلك قد خالعها ثلاث مرات، فهل تكون هذه الثلاث عن ثلاث طلقات؟ ما تكون، بل يحل له أن ينكحها بعقد جديد. فالخلع بلفظ الخلع أو بلفظ الفداء يعتبر فسخا. هذه من النتائج. كذلك من النتائج أيضا أن الفسخ ليس لها عدة وإنما لها تربص، تتربص حيضة واحدة إذا كانت تحيض ثم تتزوج إذا شاءت حيضة واحدة، أو سفر إذا كانت لا تحيض. فهذا معنى كونه بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. فأما إذا قال طلقتك بألف فقالت خذه، فإنه يعتبر طلاقا بلفظ الطلاق. أو أعطيني ألفا أطلقك فقالت أعطيتك فقال طلقتك، أو كان بنية الطلاق، أو بنية الطلاق كما إذا كان ناويا طلاقها وطلب منها فدية وقع الطلاق وتكون طلقة واحدة، أو كناية الطلاق إذا قال مثلا أنت خلية أو برية أو أنت حرة أو أنت الحرج أو أخرجي وذوقي وتجرعي وحملك على غاربك اذهبي كيف شئت، فهذه تعتبر كنايات الطلاق. فإذا قال ذلك وقع الطلقة، وهل تكون ربعية أو بائنة؟ ذكروا أنها طلقة بائنة، ومعنى كونها بائنة عدم تمكنه من الرجعة لأنها شرت نفسها فلا ترضى أنه يعيدها، ما دفعت له هذا المال إلا للتخلص فليس له رجعة عليها، فتعتبر طلقة بائنة يعني طلقة واحدة. إذا قال اخرجي واذهبي وذوقي وتجرئي طلقة واحدة ولكنها بائنة. الخلع لا يصح إلا بعوض، لا بد أن يكون بعوض، أما إذا لم يكن هناك عوض فلا يسمى خلعا وإنما يسمى طلاقة. يصح عوض الخلع بمجهول ومعدوم، فلو قالت مثلا خالعني بنفقة ولدي، هذا النفقة معدومة ولكن أنها توجد شيئا فشيئا، أنا أبريك من نفقة الولد أو الأولاد سنة أو 5 سنين وخالعني أتحمل نفقته، فيكون الخلع معدوما ولكن أنه يوجد شيئا فشيئا. وكذلك المجهول، لو قالت خالعني بما تحمل به هذه الشجرة أو بما تلده هذه الشاة أو هذه الفرس، مجهول ذكر أم أنثى، واحد أم عدد، ولكن يصح ذلك، فإن حملت إلا فلها مثله، له مطالبة بمثله لا بلا عوض. الخلع لا يصح إلا بعوض ولا يصح بمحرم، فلو قالت خالعني بزقاق خمر أو بطبول آلت له لن يصح لأن هذا محرم، ولا يصح حيلة لإسقاط الطلاق. بعض الناس يتزوج المرأة وإذا رأى منها سوء خلقها وخاف أنه يحسب عليه طلقة قال أعطني 10 ريالات أو 5 ريالات فداء افتدي نفسك حتى لا تحسب عليه طلقة، ما له حاجة بهذه الدراهم، إنما يريد أنها ما تحسب عليه، ثم يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد، ثم يحتال أيضا حتى لا يقع الطلاق لأن يطلب منها وما أشبه ذلك، لا يتخذ حيلة لإسقاط الطلاق. أما إذا كان قصده المال فلا بأس أن يأخذ المال ولا يسلم من الطلاق. إذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تأخرت، لأنه علق الطلاق على الإعطاء، على إعطائه 1000، فلو ما أعطته إلا بعد سنة أو بعد 10 سنين أعطته وقالت خذ 1000 الذي أنت طلبت على الطلاق، أنت قد علقت الطلاق على عطية 1000 والآن هذا هو 1000، وقع الطلاق في الحال، ولكنه يقع طلقة واحدة، ولكن تكون طلقة بائنة بحيث أنه لا يقدر على رجعتها. والبينونة هنا بينونة صغرى، البينونة الكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج، وهذه بائنة بينونة صغرى تحل له برضاها بعقد جديد ومهر جديد. إذا قالت له اخلعني بألف أو على ألف ففعل دانت واستحق الألف، فقال قد فعلت قد وافقت يستحق الألف منها وتبين منه بينونة صغرى أيضا، وذلك لأنها هي التي طلبت وافق على طلبها. يقول وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها إذا كانت راضية وكانت الحالة مستقيمة. وقد يقال إن الابن في هذه الحال ليس له خيرة، إذا كان صغيرا دون العشر لو عقد له على امرأة دون العشر ثم طلبت تلك المرأة ولو كانت صغيرة وطلب وليها المخالعة، فهل لأبيه أن يخالعها؟ لا يجوز ذلك، بل تترك إلى أن يبلغ الصبي ويعقل، فإن وافق على المخالعة فله ذلك. وأما إذا امتنع وقال أنا أريدها كزوجة فإنه يبقى تبقى الزوجية. كذلك أيضا ليس له طلاق امرأة ابنه إلا برضا الابن. لو أنها تشددت وقالت أريد الطلاق والابن صغير ليس له اختيار فلا يطلقها أبوه، إذا تضررت رفع الأمر إلى الحاكم والحاكم أن يطلق أو يعلق. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لو مثلا أنه جاء إلى زوج بنته وقال أنا أريد أن أخلع ابنتي منك، أنت لا تصلح زوجا وابنتي لا تريدك، أريد أن أخلعها بشيء من مالها، أخذ من مالها ألف أو ألفين أو عشرة وهي ما طلبت ولا سمحت بمالها، فليس له أن يخلعها. أما إذا طلبت هي قالت يا أبتي وكلتك أن تخلصني من هذا الزوج بشيء من مالي أو من مالك بما تريد، ففي هذه الحال إذا طلبت ووافق أبوها وبذل من مالها ما طلبه الزوج، إذا قال الزوج أنا أطلب ألفا أو عشرة آلاف فله ذلك. إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت تلك الصفة ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا العتق. وصورة ذلك إذا قال لها إذا كلمت فلانا بالهاتف فأنت طالق، ثم طلقها قبل أن تكلمه وبانت منه بينونة صغرى، ولما بانت منه بينونة صغرى كلمت فلانا بالهاتف ثم تراضوا بعد ذلك ونكحها نكاحا جديدا. ثم بعد أن نكحها النكاح الجديد كلمته بالهاتف وجد ذلك الشيء الذي علق عليه الطلاق. في هذه الحال يقع الطلاق المعلق. فإن قلت أليس علقه على أول مكالمة؟ قلنا نعم، ولكن المكالمة الأولى كانت في غير عصمته ولا يملك إيقاع الطلاق فيها، وهو قد حذرها من مكالمته هاتفيا، وقد كالمته في حال كونها في ذمته فيقع الطلاق. وقاسوا على ذلك العتق، إذا كان له عبد فقال له إن سافرت إلى الأحساء فأنت عتيق، فقدر أنه باعه، اشتراه رجل، وفي حالة شرائه سافر إلى الأحساء، ثم قدر أن صاحبه الأول استعاده اشتراه، ولما اشتراه مرة ثانية سافر إلى الأحساء، حصل العتق الذي هو مطلق على الصفة أو على أي صفة. فأن يقول مثلا إن خدمت فلانا لمدة شهر، أو إن أطعت أو خدمت والدي فأنت حر، وباعه قبل الخدمة، ثم قدر أنه خدم في حالة بينونته وفي حالة عدم كونه تحت ملكه ثم استعاده، حصل العتق المعلق على ذلك الشر. هذا آخر كتاب النكاح، والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.